خير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله في أبي محمد 92 يسمانو يا الله على تنقديه النزي سوستعات يسمانا تشو يمش الرشا يا سورة البقرة بدم دميانا تشو إن شاء الله نكتا ود تفسيرات شنهيد. يقول سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. علماء منالو هذا يسمى تمهيد. تمهيد مالت منتاف مالت نو منتاف من دنو منتاف تمهيد منتاف لله ما في السماوات وما في الأرض. بسما يالنا بمريت يال بهول التاجم مهكل يال كواكب تمش أرقام صحايم منامن ميهون نفاسو منهم هلو كبهر سر يالم كمريت بسر يالم كسماي بلا يالم كسماي بتاج يالم تقل لا بمولو يا الله ملكنو الله سبحانه وتعالى وست أمستيرو يمياكنو الله سبحانه وتعالى تقل لا يا سماينا يا مريت يعني تصرف بإجنو السياق الجندان تقر جندان وكان بتلك بحرنا بتشلما وبحر وسط هنا متكمته الله سبحانه وتعالى يدم سروانا يشنكلات وادم اندت اندم يهد الله هيك قال بلا جمره. هذا يسمى تمهيد. تمهيد مالت يعني من تقف يعني مقبيا مالتنا لمن اندزيها الله سبحانه وتعالى عليه لمن دنو يا انك قالن الله كل يقال هذا لمن دي الشي يهن مقبيا درقنا كذا من عليه وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن سماينا مريت بمحكلنا بلايم بتاتش يالله هل نقر يمياك أجيتاكو بلباتش يالله يقال. سلزي إن تبدو ما في أنفسكم بلباتش يالله متفهم تروم نقر بيفا بالتارقوت وين برمو بمستير زنبلاتشو بلباتشو بتشا بالتاسبوت ترومي هوني مطفوي هوني الله نجي الله زندك وماتشو بسو تتاسب على تشو إلال لدقمو إشي እኔ አሁን በልቤ አንድ ነገር አስባለሁ ዚና ለማድረግ አስባለሁ ገንዘብ ለመስረቅ አስባለሁ ሰው ለመስደብ አስባለሁ በሐሳቡ ብቻ ይመዘገብና ሐሳቡ አላህ ዘንድ ነገ ይጠየቃለሁ ይህ ማለት ነው ወኢን ቱብዱ ማ ፊ አንፉሲኩም አው ትኽፉሁ ኢን ቱብዱ ማለት በግልጽ ያኔ በተግባር ብታረጉት ለምሳሌ ለመስረቅ እኔ በልቤ አስቤያለሁና ከሰረቅኩ ይህ አንድ ነው ኢን ቱብዱ ማለት ይህ ነገር ነው አው ትኽፉሁ ወይም ደግሞ በልብህ አስበህ በድርጊትም ባታደርገው በማሰቡ ብቻ አላህ ይህ ነገር ያኔ ነገ ይጠይቀሃል ነው የሚለው ተግባባን ያኸዋና ያልገባው አለ ወኢን ቱብዱ ማ ፊ አንፉሲኩም በልባችሁ ያለ በይፋ አውጥታችሁ በሰው እስከሚሰማው ድረስ ጥሩም መጥፎም በይፋ ቢወጣና ግልጽ ቢሆንም ይላል አው ትኽፉሁ ወይም ደግሞ በልባችሁ እዛ ቆይቶ ግን በልባችሁ ብቻ በማሰባችሁ ራሱ መጥፎ ነገር በልብህ በማሰቡ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይተውህም ነገ እሱ ዘንድ ሆነ ትታሰባለህ ወኢን ቱብዱ ማ ፊ አንፉሲኩም አው ትኽፉሁ ዩሐሲብኩም ቢህላ ጠይብ አላህ ዘንድ ቀርበን ምንድነው የሚያረገን አላህ ምን ያረገናል ብንል ፈየግፊሩ ሊመን የሻ ወዩዓዚቡ መን የሻ አላህ የሚፈልገው አፉ ይለዋል እና አላህ ሊቀጣው የፈለገው ደግሞ ጀሀነም ውስጥ አስገብቶ ያኒ ይቀጣዋል ለማን ነው የሚቀጣው በልቡ ያሰበ የውላችሁ እንግዲህ እንትናችን አርእስታችን አሁን ምንድነው በልብህ ብቻ ያሰብከው መጥፎ መጥፎ መጥፎ መጥፎ ነገር ባታደርገውም በድርጊትና በተግባር ባታደርገውም በማሰብህ ብቻ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላህ ዘንድ ትቆማለህና ከፈለገ አፉ ይልሃል ከፈለገ ደግሞ በዛ ቁጥር በጀሃነም አስገብቶ ይቀጣሃል ተግባባን እስካሁን ድረስ እና ፈየግፊሩ ሊመን የሻኡ ወዩዓዚቡ መን የሻ ይችላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነዓም ወላሁ ዓላ ኩል ሸይን ቀዲር አላህ ደግሞ እንደፈለገ ነው የሚያደርገው ሊዓዝብህ ይችላል ሊቀጣህ ይችላል አፉ ሊል ይችላል ማንም ሰው የሚጠይቀው ሰው የለም እና አንቱም ቱስአሉን ወላሁ ላ ዩስአል አላህ አይጠየቅም ስለዚህ የፈለገውን ነገር ለማድረግ ይችላል ይላል እሺ ይህን አያ ግልጽ ነች ያኸዋና ሁላችሁም ገብቷቸዋል አይደለም ያኔ ዋናው ያኔ ጭማቂው እዚህ አያ ምንድን ነው ባታደርገውም በድርጊት ባታደርገውም በልብህ ብቻ መጥፎ ነገር ማሰብ ራሱ ያስጠይቀሃል ነው የሚለው ጠይብ ወልነዕለም አና አላህ ላ ዩዓዚቡ ኢላ መን የስተሐቁ ልዓዛብ ደግሞ መጨረሻ ፈዩዓዚቡ ያለው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝም ብሎ ማንኛውም በዓዛብ ውስጥ አያስገባም አላህ ዓዛብ የሚገባው ያቃል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዓዛብ የማይገባው ያቃል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእኛ መስፈሪያ አይደለም እሱ መስፈሪያ አለውና መለኪያ አለው በእሱ ነው እንትን የሚያደርገው ወላሁ ዓላ ኩል ሸይን ቀዲር ይላል ጠይብ አሁን እንቀጥልና عن ابي هريره شوف من ده تغني تاقالاچو ييچن ايا كوردهچ بوحالا وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله انا يهن نجر كورده من تغني تاقالاچو صحابوچ اندنيا ادلوم انيا اندنسو ادلنم يقول عن ابي هريره قال لما نزلت عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه ين ايا كوردا له اشتد ذلك على اصحاب رسول الله الله اكبر يا اخي قولوا رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم الله ودلاتشو انسو تماغوتو انسو بتام تنتاغلو كالله غا تارقو مفتيه بايامطو نرو ይህን አያ በተግባር ቢሰራበት ኖሮ ጠፍተን ነበር ሁላችን በልባችን ልባችን እንግዲህ እንደ አውቶማቲክ ማሽን ነው አያሳርፍም ሁሉ ጊዜ እንዳሰበ ነው ባሰብነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚቀጣን ቢኖር ኖሮ ጠፍተን ነበር ላኪን ሰሓባዎቹ ምን አደረጉ ስብሓነላህ ተመልከቱ የቁል ለማ ነዘለት ሀዚህ ልአያ اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتام تنباچونا بتچگرو ازنو الکسو صحاباوچنا نعم فاتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ود نبياچ صلى الله عليه وسلم متونا ثم جثوا على ركبهم አላሁ አክበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቤት ወጡና ሰሃባዎቹ ተሰብስበው በጉልበታቸው ተንበርክከው ያ ረሱላህ ማለት መለመን ጀመሩ ማለት ነው። ምነካቸው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فقال جثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق يعني الله سبحانه وتعالى بالقران ያወረደ ሁሉ ትእዛዝ ቻል ነው ምንድነው ያቻላችሁት? يعني الصلاه ቻልنا والصيام እንችለዋለን والجهاد والقتال اليوم انغتهنا راسهنا ልብህ ወደ ሰይፍ መስጠትና መሞትም ቻልነው አሉ። ወሰደቃቱ ሰደቃ መስጠት እጃችን ቆርጠን መስጠት ያኒ ሰደቃ መስጠትም ቻልነው ይላሉ። وقد انزل عليك هذه الايه فلا نطيقها يا رسول الله ዛሬ ወረደቹ አያ ግን በልባቹ ያሰባቹች አላህ አይተዋቹም እና ይቀጣቸዋል የሚለው ግን والله يا رسول الله ትቻል አያ ነው የወረደችው ብለው በጉልበታቸው ተንበርክከው እንግዲህ አሁን እንደምናየው አይደለም አድማ ማድረግ ብለ አድማ ሳይሆን ላ ተንበረከኩና ያ ረሱላህ አላህን ጠይቅልን ይሄን ነገር ትንሽ እንዲያቀልለው طيب ነቢያችን ምን አሉ እሺ ጠይቀዋለሁ አላህና ይሄ ነገር ትንሽ ጠንከር ብለዋልና ትንሽ ዝቅ አርገው እለዋለሁ አሉ ላ لان النبي صلى الله عليه وسلم مؤدب مع النبي مع الله سبحانه وتعالى بتام راساتهم እንደሚሉት ادبني ربي فاحسن تاديبي ان عند العلماء እንደዚህ የነቢያችን قال ነው ይላሉ እና እንዴት አድርጎ ነው الله سبحانه وتعالى ያነጻቸው ነቢያችን ስለዚህ በጉልበታቸው ተንበርክኮ ሰሃባቹ እባክ ያ رسول الله ትንሽ ተነከረ አሉና ነቢያችን ምን አሏቸው መሰላችሁ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتاب من قبل درو يالوت يموسى حزب يموسى حزبنا ينوح حزب يا صالح حزب انذ يالوت نجر اندسلو تلو نو متفلقو طيب من لبد جيتاي الناس سمعنا وعصينا الو سمتنا الجن اشفرن بلن امبي بلنا لالو እነዛ የድሮ የነበሩ የሙሳ ተከታዮች ምናምን እንደዚህ ለማለት ነው የፈለጋችሁ በልቁሉ ሰሚዕና ወአጣዕና እሺ ጌታዬ ሰምተናል ግን አስችለን እንጂ እኛ የልባችን ወስደን እንቀጣቸዋለን ካልክ ፍርዱ ያንተ ነው ተቀብለናል ብላችሁ ሰሚዕና ወአጣዕና ለምን አትሉም ብለው ነቢያችን መለሱላቸው ሱብሃንአላህ አሁን በምንድን ነው የምንደነቀው ሰሃባዎቹ ተንበርክኮ መለመናቸው ያስደንቃል የነቢያችን መልስ ደግሞ ከዛ በላይ ያስደንቃል ነዓም እኔም እኮ ትእዛዙ ሲወርድ እኮ በጣም ከበደ ብዬ ነበር እና አላህን ስጠይቀዋለሁ አላሉም ላ እናንተ ለእናንተ ይክፋችሁ አላህን መጠየቅ አለብኝ ማሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ቁሉ ሰሚዕና ወአጣዕና አሉ طيب غفرانك ربنا واليك المصير باك جيتاي يا وردكو حق تقبلنال كن غفر لن كتساساتن انا دومو يعني سبحان الله اسامر لن اقرالن بلاچو دعارغونجي لمن دزي عززكا يبالم لا الله سبحانه وتعالى بلو نبياتين سبحانه وتعالى ملسو مالتنا طيب القوم وذلك بها نعم كذا بهالا ملاساتشو كفتو صحاباوچ ودياونو كونو اشي نبياتين تماكرن نمطالنا علالوم قتا ودياونو منالو سمعنا واطعنا يا رسول الله قالوا غفرانك ربنا واليك المصير الله الله يعني ودياونو يا ربي سمعا وطاعه لبيك يا ربي يا الكون قرب تقبلنا لكن تنش دكم كم سلنل سلمنل غفر لنا عفو بلن الو الله سبحانه وتعالى يهن قرانا ورد مالتنا يهن نجر سيكست لك يسو ملس الله من عليه امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير الو ما شاء الله انذي مؤمنوچ እኮ ከነቢያቸው ጀምሮ ወደ ሰሃባዎች ሄድና ከዛ በኋላ ተክላላ ያሉ እኮ አወለን ምን አለ በአላህ አመኑ አለ በሰከረላቸው እንግዲህ በአላህ አመኑ በመላእካ አመኑ بكتب أمنوا بنبي الله يلاكاتشون رسولكم أمنوا انديوم امنت بتشاد اللم لا نفرق بين أحد من رسوله يالو إنيا نبي كنبي قبل أن أن أن نليم هلو يا الله ملكتن يوش بأند أين من ناياتشو بلو مسكروا كذاك تلو أهوني ورد الله تشو تلكو شجر يلباتشوكو التواتشوم يالو الله سبحانه وتعالى لسم السستو قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير عليه منو يالو الله انقدي اندزي هالوكو يني باروتشوكو كنبيو جمرو صحاباتشو بمولو نعم يا ربي يا وردكو تئزاز تقبلنا العفو بلن بلوال بلو مسكر الله سبحانه وتعالى كذا قتلو ايه خبر سيمتا فلما فعلوا ذلك يهن نقر سيلونا سيمبرككونا السمع والطاعة سيلو نسخها سبحانه وتعالى ايش معنى نسخها وان تبدو ما في انفسكم يتبارو يلباتشو التواتشو يميلو اتأفى والله سبحانه وتعالى اندلل لك وطرو اندلل لي بقرآن اللي لكن بزي فردا يستم خلاص عفو بيان له علي يلباتشو كسباتشو بلباتشو يمتسو وتنقر التأيكاتشو خلاص عفو بيان له علي سبحان الله العظيم يقول يهن نقر سيلو علي قرآن كذاك اطلع اللي وردنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت علي الله سبحانه وتعالى إيش ينقدي بلباتشو يحسباتشو تنقر إني القطرهم لكن بقراتشو بإجاتشو بملاساتشو بدرقيتي هذا الرقاتشو قن أسبوا له لها ما كسبت طوري هذا الرقاتشو ماتنو وعليها ما اكتسبت مطفو هذا الرقاتشو يهجن إما زقبال بلو يمج رشوا سرزوا يعني يا الله الثاني نو متشرشوا الثاني الله من هنا بل بيتحسبوا الله عفو بلوال انجي عفو بايل نورو دومو والله انيا بتام يكفان نبر اونتي نو انيا ضعيف ضعيفوش بهون يالنو طيب ويروي مسلم يتبالو تلقوا كبخاري قات ككل حديث يهونو من الهلال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قالوا لنا صحابة قد فعلت عليه الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قرآن لم ينبو أن بدرقنا وستات برسانا ونقرباك الله يهن نقر أتيازل عفو بلنسيلو قد فعلت خلاص تكأبيان له عليه ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال دمو قد فعلت دمو على الله سبحانه وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قالوا دمو قد فعلت عليه قد فعلت من مالتنا تقلل يا درقات شهد دعاء بمولو تكأبيا له عليه لمن دسلوا الله مكنياتهم تنبرككو ودى نبياتشن متو يا رب يا رسول الله يهني هن ورد سيلو نبياتشن دمو ربك كشتو تو انتن اتبلو ادما منا منا ترقو تقبلنا البلاتشو يا رب يغفر اللي تقبلنا البولو سيلو اتشو نبياتشن النسو دمو بتقل الله اندزي سيلو دس لو ان الله سبحانه وتعالى يا درقا شت دعاه اللي تكأبيا له ألنا دعا درقوا النسو منالو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا بلو دعا سيادرقوا قد فعلت إيش معنى قد فعلت تكأبيا له يا درقا شنت ياك أبمولو تكأبيا له ألو على الله سبحانه وتعالى طيب سيدنا عبد الله ابن عمر يجن آياك وردك وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ين آياك ورد إلى اللو والله عليه سيدنا عبد الله بن عمر لئن أخذنا الله بهذا لهلكنا لنهلكنا ثم بكى مثل الطفل ابن عمر لك انده تسأنا لك أسو أهون يلباتشن الله سبحانه وتعالى ليسبنو بلو انده تسأنا لك أسونا كسحبه وتسبع سبه ود النبيات شهدوا بقول بتاتشو تنبرككو يا رسول الله يالك أسو أهون كوي من نتشلو نقر كوني متان بلو يالك أسو لنبياتش انت أيكو إلال طيب سلزي نفساتشن أهون ودنتن ودفلسفنا لوسداتشون قري كذي آية نفساتشن تاسب عليك كما سب عند دقيقة ما تصرفهم نفساتشن كما سب ست ثانية بيتشانو متصرفو لك هذا لم وندمج لك نوي هنا قر استي أنت كجبل هاي أراس ساعات كجبل لنا سرا يسرع تاسب عليك أنت نيالك تاسب عليك كما سب يعني ماشينو أيقومم ست ثانية بيتشا يقومال مالتنو إيش إنجري أسرع سمنت ساعات ويم هاي ساعات كسرحنا كالتنيا بزي أسرع سمنت ساعات شنكلات هي السبنو من دونهم يحسبوا كهولت عندهم يحسبوا وين مدفوع وين طرو وين مدفوع وين طرو نم تحسبوا وين دمو ما هكلين يعني دزي زنبلو أنتن أن إيهن حسب بمولو لب بلو يا أخوة بجمر يا ورده أورده شو آية وين تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا هاي أرد ساعات يوم تحسبوا حساب الله يم يمزقوا بينور من هون نبر من هون نبر وندموش نهتوش هاي أرد ساعات بالباتشيني متحسبوا يعني خلو بك أين بقرأي اللو انتنو رقيب النعاتي ملائكة بمزقبوت نرونا بتمزقبو الله بكتان نرو من انهو نبر والله العظيم جهنب يعني بوتا التاقن يم نبر ونثمو بتامت النبر هذا اللهم طيب انا يه چنكلات اچن حساب لقلت الله شوهن من الو مجمرة نبيات صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من الو إن هذه الآية نسخت بالتي بعدها. يجن آية الله كو سرزت أي سربتم. وفي الصحيحين في حديث بخاري ومسلم قال الله تعالى في حديث القدسي إذا هم عبد عند سو كسبالو. انقري تملكة ترجمه عند سو كسبه بسيئة مدفون غير لا درج بلو كسبه فلا تكتبوها عليه على الله سبحانه وتعالى. لنزي بقرانا بك أن يعلوه لا تيميسهو سواج لني إني بارو شكو مدفونو غر كاسبو أتس أفبات شو ألو فإن عملها فاكتبها سيئة يا مدفونو غر يحسبو بتكبار كوالو عند ونجل بلاتشو سأفو التلال عند ونجل بلاتشو سأفو تالى الله سبحانه وتعالى وإذا هم بحسنة ترسرا لمسرات بلو كاسب دمو فلم يعملها كلا درقات فاكتبها حسنة عندي على درجاتهم بيا درجاتهم بما سبوا بتشا عند حسنة يعني مزجوب اللت قلت أنا يا أخوة متفسرة كسبة كلا درجو من منجر أتصافوا بتالو تروسرة أسبو كلا درجو جن عند حسنة أتصافوا لتالي يي الله إنشرنا تمية ساين جرنو لكن يي حسابه لو نبيات صلى الله عليه وسلم باند نجرتك إيدناو يتكأيد نقرنو من دنو السو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة الدنيا كو يأرات سوش نشار نبيات فرجل أتاه الله علما ومالا عند سو بزو قنزب ستاونا كقنزب دمو بزو علم ستاو عالمنو قنزب دمو اللوالو نبيات فهو يتقي الله فيه بزا علمو أدرقو لجنزبو بترو ترو ترو ترو بتحس كم طوال مكنياتهم علم اللو الله هني فرال أخيرا ياك قال سلزي هبتو لمسكي لمسكي لمسونتن لبقو أدراقوت لب الله بيمودو نجر ياس كم طوال له طيب يقول جنزب يلوم جن يمنيال جنزب كو بيسطعني كزي كوندمي بلاي كو صدقه سط نبر بلو يمنيال عنده دمو قالو ورجل اتاه الله مالا ولم يؤتي علما عنده دمو جنزب سطو لكن جاهل نو جاهل فاسق منم نغرا ياكم በገንዘቡ አርጎ ዚና ይሰራል፣ ሰው ያጣላል፣ ረሽዋ ይበላል፣ ሪባ ይበላል፣ የመጠጥ ቤት ይከፍታል፣ ምን አላህ የሚያስቆጣ ብቻ በገንዘቡ ይሰራል ማለት ነው። فهو يتخبط في ماله عليه طيب ከዛ በኋላ ولا يصل به الرحيم ولا يعطي لله فهذا باخبث المنازل ይህ የመጀመሪያው ሰው የጠቀስነው የሱ አንጻር ነው። ይህ እበት ነው፣ ፋንዲያ ነው፣ በጣም ግማታም ነው። ይሰውየው በገንዘቡ አርጎ ገንዘብ አለው ግን جهل ስላለው በቃ ለመጥፎ ስራ ያውለዋል አለ። የሚገርመው እሱ አይደለም ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما አንዱ ደሞ ልክ በቃ ገንዘብም የለውም ዕልምም የለውም ድሃ ነው جاهل ነው። ይሄ ደሞ ምን ይላል? ጅህልነቱና ድክመቱ ይዘው ያ ረቢ ርዘቀኝ ብሎ ምስኪን ከማለት ምን ይላል? فهو يقول لو ان لي كفلان مال لزنيت لشربت الخمر ولتغديت في بانكوك ولتعشيت في لندن الى سبحان الله العظيم ገንዘብ ቢሰጠኝ ኖሮ እኔ ብዙ ዜና አደርግ ነበር። ባንኮክ ሄጄ እዛ እራት በላለሁ፣ እንደገና ሶስት ሴቶች እስከዛ አድራለሁ፣ እንደገና ለንደን ሄዳለሁ፣ እንደገና ማዕሲያ ብቻ ይጠቅሳል። ዝም ብሎ እኮ ነው በእንትኑ በምኞቱ። ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ሁለቱም አንድ ናቸው አሉ። ያ አላህ ገንዘብ ሰጥቶ ብዙ ማዕሲያ የሚያደርገው የሚደሰትበት በገንዘቡ፣ ይህ ደግሞ ምስኪን ገንዘብ የለውም ሳይደሰት በንያው ብቻ እንደዚህ አደርጋለሁ ያለው ሁለቱም አንድ ናቸው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሱብሃንአላህ አልአዚም። ስንት ሰው እኮ አለ እንደዚህ፣ እኔ ገንዘብ ቢሰጠኝ ያ ሰላም ይህ በቃ ዝናና ነበር በጣም እንደዚህ ሰራ ነበር ብሎ ለመጥፎ ይመኛል ማለት ነው። طيب حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتكلم انا عند سو بلبو وسوسه ያለው ሰው ያቺ ነፍስ እኮ እንደዚህ አድርግ ትለዋለች አይደለም? ይህ ነገር አፉ ብያለሁ አለ አላህ ሱብሃነ ተዓላ። طيب ለምን ነው አሁን የተጠቀሰው? ያ በልቡ ያኒ ገንዘብ ቢሰጠኝ ኖሮ እንደዚህ አደርግ ነበር ያለው ያኒ እንደ መጥፎ ስራ የሰራው የታሰበው ለምን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ፣ ይህ እኮ ወስኗል እኮ ይህ ነገር ወስኗል። እኔ ገንዘብ ቢሰጠኝ ኖሮ ዚና አበዛ ነበር፣ ጋዶኞች አበዛ ነበር፣ ኸምር ጠጣ ነበር፣ ምን ቁማር ጫወት ነበር ብሎ እኮ ወስኗል። የቀረው እሱ አሁን ገንዘብ ማግኘት ብቻ ነው እንጂ ግን ያልቻለው ምንድን ነው? ያልቻለው ገንዘብ ስለሌለው ብቻ ነው። ነቢያችን ያሉት ግን አንዳንድ ጊዜ በልብህ ይመጣል ይወጣል፣ መጥፎ ነገር ሀሳብ ይመጣል፣ ይህ ነገር አፉ ብለዋል አላህ ስብሃነ ተዓላ። طيب يعني لو ان رجلا فكر ان يرتكب معصيه ولكن لم يمنعه الا قاهر نعم ايه ደሞ በጣም አደገኛ ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ ለአንድ ሴት ዚና ሊያደርጋት ብሎ ከቤቱ ተነስተው ይመጣል። አሁን በሁለተኛው ስቴር እንትን ነው በሁለተኛው ፎቅ ነው ያለችው እሷ እና ይመጣና ደረጃውን ተከትሎ ይወጣል። አሁን ዚና ለማድረግ ነው፣ እሷም እየጠበቀች ነው ሊመጣ አይደለም። በመሐከሉ ጎረቤት አየውና ሸሽቶ ሄደ። ዚና አላደረገም። አሁን ይሰውየው አፉ ይባላል? ላ ያፉ አይባላም። እንዳደረገው ነው የሚታሰበው። ይሄ ምክንያቱም የከለከለው አንድ የውጭ ኃይል ነው እንጂ እሱ አስቦ አላህ ፈርቶ አይደለም የተከለከለው። ልብ በሉ፣ ነገ ይህን ጥያቄ ጠይቃለሁ። ልዩነት አለው። አንድ ሰው በልቡ አስቦ አላህን ፈርቶ የተወውና አንድ ሰው በልቡ አስቦ ፈርቶ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ትልቅ ኃይል መጥቶ ከማድረግ የከለከለው ሁለቱም ይለያያሉ። ይሄ ነው ነቢያችን ያሉት። ይሄ ነገር የነፍስ ውስወሳ አምስት ናቸው ይላሉ ዑለማዎቹ። በአራቱ አትያዝም። አራት ነገሮች አሉ፣ አላህ አፉ ብለዋል በአራቱም። በመጨረሻ ያለችው አምስተኛዋ እሷ ግን አፉ አላለም አላህ ሱብሃነ ተዓላ። እሺ እስትልንገራችሁ። የቁሉን ሀጂሱን አንድ طيب ከዛ ነዓም ሀጂሱን ይላሉ። ወኻጢሩን ወሐሙን ወሐዲሱ ነፍስን ወዐዝሙን እነዚህ አምስት ናቸው አሉ። እና ሃጅሱን ሃጅስ ማለት ምን ማለት ነው አሉ ان الهاجس هو الخطر الخطره التي تخطر دفعه واحده عند عند غزي قال له عند حسب بك بلو يطفال كني قال لاچو يا اخو عند النجر لمثاله عند نجر يايهو مطفو نجر بك إلنا يطفال بك إلنا يطفال يي الحمد لله عفو بلو عليه نجر هاجس يبقى اما الخاطر فهو يخطر اي يسير في النفس قليلا خاطر جن كذا تنكر يالنو حسابو يمطانا تنش بچنكلاته لا يوطا يغبال يقيال تاسبتاله تنش جن يطفال يوطال يطفال يوطال يي خاطر يبالال يهم الله عفو بلو علالو واما حديث النفس يا نفس وسوسا جنالو فان النفس تظل تتردد فيه يعني اهون حسابو تقبلو نفسو ياسببتال يوردال ياوطال اندزي اندزي اندزي بقى يعني لتوو يفلقال ليادرغو يفلقال يي وسوسا يبالال يي من يبالال حديث نفس من معناتنا حديث نفس سونته يتنغاغرش نج لا درغو على درغو منا من يالش نو يهم عفو بلو على الله سبحانه وتعالى واما الهم فهو استجماع الوسائل هم جن ياسبكو ياوطاهو ياوردو سبسب بارغه لما درغو تنش سونته يعني يسماتال سميت يسماتال يكو طرقو نو والله من اللبتي اهون ياتش خمر طط ادرغي توبابلكو منم يكو يلبتم من اللبتي يچن جذب كبنك سرقنا كذا بحالا سرتشه املسلاچو الله مندنو من اللبتي يچ لجكو عند غزي بزي بغنچو على ما بيه مندنو تنش كو نو زينا كو ادلمي እኔ ዚና ላደርገም ግን በዚህ ጉንጮ አለማ እላለሁ ትላለ እና ይሄን ነገር በሰውነቴ ታወጣላ ታወርዳለ ታወጣለ ታወርዳለ ይሄ ምንድነው የሚባለው ሐም ይባላል ሐም ሐም ማለት ሐሳብ ማለት ነው ይሄም አፉ ብለዋል አላህ አላሁ አክበር ሐጅሱም አፉ ብለዋል ኻጥሩም አፉ ብለዋል ሐዲስ ነፍስ አፉ ብለዋል ይሄም ራሱ ህሙም አፉ ብለዋል አላህ ስብሐ ተዓላ ወላኪን አልዓዝሙ አፉ አለለማ አላህ ስብሐ ተዓላ አልዓዝም ማለት يعني كل نجر ابسلسله اوطته اورده قرسه اسبه وسنه لما درك بلا ستهد اذا غزي الله سبحانه وتعالى خلاص ينجر تصفوال مكنياتهم لما درك بلا ستهد عند هايلنيا نجر ككلكله ويم وتادر متى ويم اباتوا متى ويم دمو ساتتشل قره يعني يموسه سو اطا ወይም ደሞ ጀዋለህ ወይም ደሞ ሞባይልህ ተቋረጠና ለሷ ያኒ ለመናገር አቃተ ያኒ አንድ ነገር ነው የከለከለህ እንጂ አንተ ጨርሰዋል በቃ ዚና ከሆነ ለማድረግ ለብነት ከሆነ ለመስረቅ ሰው መግደል ከሆነ ለመግደል ይሄ ነገር ጨርሰዋል የከለከለህ ግን አኒ ኤክስትራንትን የውጭንትን የውጭ ፓወር ነው የከለከለህ እዚህ ላይ ወንጀል ይቆጠራል አሉ ሱብሃንአላህ አልዓዚም كبديلال جن بتام طرو انت تمرتنو اشي يمچرشاو يقول سبحانه وتعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله تنش سلازي لامس دقيقه عندند مسسوچ አሉ الناس اللي تقسلاچونا بزيه انتو يدمدمال معناتنو اشي يقول سبحانه وتعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون رسولنا مؤمنچو بمولو اني باوردكوت يا ايمان مسسوچ امنو يلال بمندنو يامنو كل امن بالله مجمريا الايمان بالله تكسى الله سبحانه وتعالى طيب بالله امن يالله ستل من سيغنوا العلماءچو اولا نالو تؤمن بوجود سبحانه وتعالى الله منور مجملة تامنا له منور دمو بلا بداية ولا نهاية مهنون الله تفتون ببرتا قنية وين مجمرة اللو مجرشام اللو كالك يا الله مننت على وكم سلزي الله مجمريا يلوم ربوبيته تامنا له ربوبيته اي سمام አይሰማም ወንድሞች? ይሰማል አይደለም? እሺ በሩቡብየት ኢላህ ታምናለ? ሩቡብያ ምን ማለት ነው? አላህ የሚያደርጉት ድርጊት ዝናብ የሚያወርደው هو الخالق هو الرازق هو المحي هو المميت هو المعطي هو المانع هو على كل شيء قدير كل نجر سرا يا الدنيا سرا يمسرا حق إله كل دليل دمو تامنا دمو يعني يمجبا ومتنو عبادة من نايو كل عبادة باطل مهونون نفرس مهونون تامنا له لا الله بتشا مجزا تككل مهونون تامنا له إيش كذا كتلا ونؤمن بأسمائه وصفاته وانا ونجر هنا وندمشنا هتوج أهون النزي أحباش يمبالو ويم النزاه صوفيا ميبالو النزاه شيعي ميبالو النزاه ليلا ليلا ميبالو كدين يتقفو بدرقيت عدلهم بصلاة عدلهم هلهم يسجدالو النا بزيهنو يتقفو أسماء الله وصفاته يا الله سموشنا يا الله مقلت عوش بزانو يتقفو النا من دنو إيماناتشن إنيا أهل السنة والجماعة إيماناتشن من دنو نعم نقول نثبت له الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى راسو الله سبحانه وتعالى لراسو يرغاغط اللاچو سموچ او بلن نقبلالن يغباچوال الله سموچ አሉت يا سموچ اسو نو ينگرن انزي انزي انزي يني سم ناتچو يني بحريات ناتچو بلو يگلصه نعم بلن نقبلالن قطا كذا هلا منالو لا نحرف ولا نعطل ولا نؤول ولا نكيف من مالتنا بل نفهمها كما فهمها الصحابه صحابه يتر صحابه يتردد الرداد نردالن من دنو سو يعني مثلا الله سبحانه وتعالى بيقنو ليلت سيون كسماي ود سماي يوردال عليه نبياتين دزي حالنا ادلم اهون اي وردم ستل انت اري الله يوردال له ياله اي وردم تلاله انت هذا يسمى تعطيل الله يدنققو انبي بلحال ازي لا ينقدي كسل من الناس والطهال ويمدمو لمسالي نقول الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى إلال الله بزفانو لاينو ياللو إلال ويم بلاينو ياللو إلال يلم تلال له ويمدمو ازا كوش بلوال إني كوش اندملو ببنتنو بومبر اندمك كمتو ازا كوش بلو تكمتونو ياللو تلال له ይሄ ነገር ደግሞ አንተ ከክስ ያመጣው ተፍሲር ነው አይ ለምሳሌ አላህ ሁለት እጅ አለው ይላል بل يداه مبسوطتان لا ሁለት እጅ እኮ ካልን እኮ ሰው አደረግነው ሁለት እጅ የለውም ትላለህ ይሄ ነገር ደግሞ አላህ ለራሱ ያረጋገጠው የለም ትላለህ እና የኡመት መሐመድ ክፍልፋ የሆኑ አሁን በዚህ ነው የጠፉ እንጂ ሁሉም ይሰግዳሉ ሁሉም ሐጅ ያደርጋሉ ሁሉም ዘካት ያወጣሉ لكن በአላህ ስሞችና ሲፋቶች بنزيه نو يتلايون لالن طيب كذاك قلتلو الله سبحانه وتعالى من لال وملائكته لال آمن بالله وملائكته ملائكته يا الله ان فطروش مهنا تشون اننا من لالن هلتنيا كبرهان اند تفترو اننا من لالن سوستنيا قطرات شو الله بيتشانو مياك اتشون جي بزو قطرنا الله شو نامنا لالن بزي لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون الله عززاتشو كنتات يمتهل وكوان اي وطعم بلن انامنا لن طيب خلقوا للعبادة اصلا سيفتروا لعبادان ويتفتروا بلن انامنا لن بزيه ما من اللبن اشي بزيه ما من اللبن ان لن طيب كذا كتلو لهم اجنحة كنفوش اللواتشو مثنى وثلاثة ورباعة هلت كنفيا اللوالي سوست كنفيا اللوالي أرات كان في يالو ألي كزام يبلتو ألو لمسالي سيدنا جبريل سدست ما توكن في نبرو نبياتشن أيواتشو نعم طيب كزام هلا خلق لهم عقل ملائكوتشو عقل ألاتشو شهوة جنية لا تولدهم يمنقر امنت انهم منور اللبن ثم لا تراهم في الدنيا بعد الدنيا لنا يتشو ان نتشلم በአኺራ ግን ሁም ዝዋሩና በጀነት ንገባ ግን እነሱ ነው እየዘየሩ ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም የሚሉን እነሱ ናቸው እናያቸዋለን። طيب ሌላስ نعلمو اسماء من اعلمنا الله الله سبحانه وتعالى ያሳወቀን አንዳንድ በስማቸው እናቃለን። መላእክቶቹ ሁሉም በስማቸው እናቃቸው ግን አላህ ያሳወቀን አሉ እናቃቸዋለን። مثلا جبريل سيدنا جبريل هو امين الوحي يعني لهلم نبيوتنا رسلوچ መጽሐፍ ከአላህ ወህይ ይዞ የሚመጣ የነበረው ጅብሪል ነው። طيب በዚህ እናምናለን። وهو اقوى الملائكه ከፍተኛ ኃይል ያለውና ጠንካራ ሆኖ ኃይለኛ መላእካ እሱ መሆኑን እናምናለን። بل هو رئيس الملائكه የመላእኮቹ አለቃ መሆኑን እናምናለን። يا اخوانا هي توحيد ነው عقيده ነው። ከዛ በኋላ ሚካኤል አለ። ሚካኤል ይሄ ደግሞ የአርዛቅ ወኪል ነው የአርዛቅ አለቃ ነው። አርዛቅ ايش معنى ارزاق يعني ከሰማይ የሚወርደው ዝናብ እያንዳንዱ ጠብታ ሚካኤል ያቆዋል። ይሄ ነገር بل علماءቹ ምን አሉ እያንዳንዱ ጠብታ ውሃ ዝናብ አንድ መላእካ አላት ይላሉ። سبحان الله العظيم ከዛ በኋላ መላእካው ምን ይላል يا ربي ይህችን ጠብታ በምንድን ነው ማዘንባት በሪያድ ነው በአሜሪካ ነው በስዊስራ ነው ብሎ ይጠይቃል። አላህ ባዘዘው ይህችን ጠብታ እዛ ያወድቃታል ማለት ነው። بل قال بعض العلماء እያንዳንዱ ስንዴ እያንዳንዱ ሩዝ እያንዳንዱ ጤፍ መላእካ አላታሉ ተወካይ ሆነው ምን ይላል يا ربي ይላል نعم ይህችን ስንዴ በማን ሆድ ላስገባት በኢብራሂም ሆድ ነው ማስገባት በአቡ ዑሰይምን ሆድ ነው ማስገባት ብሎ ይህን መላእካ ደግሞ ከአላህ ፍቃድ ይወስዳላሉ። እንግዲህ ስንት ነው መላእክቶቹ ስንት ናቸው? والله ቁጥር ያላቸው እያንዳንዱ ጤፍ እያንዳንዱ ስንዴ መላእካ አለው نعم بل يقول بعض العلماء لتتገረሙ በጣም ልትገረሙ አንዳንድ መላእክቶች አሉ ምግቡ በሆድ በሰው ሆድ ሲገባ يا ربي ይህችን ምግብ ለጤና ነች ወይስ ለበሽታ ነች ብሎ ይጠይቃል መላእካው አለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህችን ለበሽታ ነው የላከዋት ካለ በሆድ ትገባና ቫይረስ ይዛ ትገባለች ከዛ በኋላ ትታመማለች። ይህ ሁሉ የአላህ ትእዛዝ ነው አሉ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። طيب ሶስተኛው እስራፊል ይባላል። ሶስተኛው መላእካ እስራፊል ይባላል። እሱ እንግዲህ ሁላችንም እናውቀው ያ ቡቁ ቡቁ ይዘው ያለው ነው። ፉት የሚለው ቂያማ ቀን ሲደርስ ያው መለከቱ ይዘው ያለ እሱ እስራፊል ይባላል። طيب ርድዋንም ይባላል። ርድዋንም ይባል መላእካ የጀና ትልቁ አለቃ ነው። በጀና ያሉ መላእካዎችና ጠቅላላ የጀናን በር የሚጠብቅ አንድ ትልቁ ርድዋን የሚባል አለ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካልመጡ ለማንም ረሱል አይከፍትም በሩ አይከፍትም። መጀመሪያ የሚከፈተው ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። ርድዋን በሩን ይከፍትና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከገቡ በኋላ ከዛ በኋላ ነብዮችና ረሱሎች ይገባሉ ከዛ ስዲቆች ይገባሉ ከዛ ሹሃዳ ይገባሉ ከዛ ሳሊሆች ይገባሉ ከዛ ተራ ሰው ደግሞ ይገባል ማለት ነው። እና ርድዋን የጀና አለቃ ነው እንላለን። طيب مالك يميبال الله للا ملائكة يهدمو سبحان الله نعوذ بالله منه يجهنب ألك أنو بجهنب يالو الزبانية ويم والتدرج ينسو ألك أنو سلسو ستي هلتك على ثلاث سماتشو تنش لباتشن كفر ايتاوكم والله منالو سلا مالك مالك يميبالو يجهنب ألك أنو منالو لم يبتسم يوما قط الله اكبر عند كان فجق بلو عاكم يجاباتشو يا اخوانا مالك يميبالو عند كان كونو فجق بلو سكو عاكم يجهنب على كانو يقول منذ خلقه الله الله كفترو جمرو عند كان فجق بلو عاكم قالو ولم يوجد في قلبه مثقال ذره من الرحمه بلبو ጤፍ የምትህ ረህማ የለውም። ይህም ሁለተኛ መግለጫ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ በልቡ ቅንጣት የምትህ ረህማ አላህ አልፈጠረለትም አሉ። ሶስተኛ ደግሞ የባሰ ነው። ምን አሉ በል ቀልቡሁ መህሹውን ቢገደብላህ በል የማልክ ልብ አላህ ሲፈጥረው የአላህ ቁጣ የአላህ ቁጣ ዛስ ገብቶ ታሽቶ በአላህ ቁጣ የተሰራ ቀልብ ነው ያለው እሱ። እንደዚህ ካልሆነማ አይጨክንም እንደዚህ ካልሆነማ እነ አቡ ጀህል እነ ፍርዖን ማን ነው የሚያዝባቸው እንደዚህ ካልሆነሱ طيب اذا مالك ምንድነው ብለናል ጨካን ነው ፈገግ ብሎ ያቀም ልቡ በቁጣ የታሸ ነገር ነው አምስተኛ ملك الموت ይባላል ملك الموت روحون የሚወስድ ነው የሁሉ ፍጥረት روح የሚወስድ ነው ملك الموت ይባላል እሺ الملائكه بالنسبه لنا غيب ملائكه አይተን አናቀም በዱንያም ልናያቸውም አንችልም والايمان بهم ركن من اركان الايمان بنያቸውም ግን አሉ ብለን ملائكቹ الله በገለጻቸው መግለጫ ማመናችን ግን ركن من اركان الاسلام ነው እንላለን እሺ የملائكه ጨርሰናል የአላህ ጨርሰናል አሁን وكتبه ያለ الله سبحانه وتعالى ምን አለ وكتبه كتب مالتي الله مصحفتنا تشو نؤمن من نعم نؤمن جملة بأن الله أنزل كتب الله كرسولوش قا مصحفتن دلاكي بتقل الله أننا منالن إيه عندنا إشي ونعلم منها الله يسوك أن أرات ويم أمس مصحف بيتشانا تشو ليلو تشوغن الله ألا سوك أنم يمنا قومن دنو إيان دان دو رسول كتابي زون دمتانا قالن የኪታቡ ስም ግን አናቀም ያሳወቀን አላህ አራት ወይም አምስት ናቸው አንዱ ተውራት ነው ሁለተኛው እንጂል ነው ሶስተኛ ዘቡር ነው አራተኛ ሱሑፍ ኢብራሂም በሱረት ሰብህ ስመ ረቢካ የተገለጹ አይደለም እንዴ እነ ሃዳ ለፊ ሱሑፍ ኢብራሂም የሚለው አምስተኛ ቁርአን ነው እነዚህ በስማቸው እናቃለን አልቁርአን ወሱሑፍ ኢብራሂም ወእንጂል ወተውራ وزبور زبور لداويت يوردنا نزي أمسنا كاتشوال طيب ونؤمن أن كل رسول جاء بكتاب كل رسول كتاب زندمتا النامنا لن من يستمر كنو إني أهن وندموش تاريخنا لا عقيدة نو عقيدة عقيدة يعني توحيد يستمر كنو ونؤمن أن كل كتاب نزل من عند الله حقا لا يأتيه الباطل كالله ورد مصحف إنجلم يهون ተውራትም ይሁን ዘቡርም ይሁን ሌሎቹ 300 የተቀሩ ቢሆንም ተቅላላ ከአላህ ሲወርዱ ትክክለኛና ምንም አይነት ውሸት ምናምን መጥፎ ነገር የሌለባቸው ትክክለኛ መጽሐፍ ነው ይወረዱ ብለን እናምናለን ወላኪን ኑእሚኑ ከሱ አጠግተን ደሞ እናምናለን አነ ተውራ ወልእንጂል دخل عليهم خربان يعني ተበላሽተዋል انجيل النا تورات عند تبلاشو دمو انامنالن اناوقالن ادلم انامنالن ماوق بتشا يبقام الله تبلاشتوال بلونال مكنياتوم يسو اج سلاغبابت ليلا قيساو استنا پاپاسات منامن يي حيمانوت مريوچ اجاچو ياسغبو بتام سلاقايايروت انا عند تبلاشو اناقالن طيب كذا بهالا الان ليلا امنت دموالن الان لا نعمل باي كتاب الا بقران انجيل بيامطالني بانجيل السلام تورات بتامطولني بتورات مسرات يلبنيم مكنياتهم كله قرتوال قران بتشانو يالو اهون طيب كذا بهالا وحكم الاسلام على التوراه سلازي بتوراتنا بانجيل يالن امنت من مهون علبت اقواماتين من مهون علبت يا الله قال نو بلنال يا الله مصحف نو بلنال طيب انيا اسلاموش من نارغا هون قال العلماء የቂያማ ቀን የአኽላቂያት ያኒ አደብ ከአላህ ጋር ያለን አደብ ተቀላል ላ 314 ኪታብ የወርችን አንድ አንድ ነገር ያለው በሙሳ ያልነበረው ሸረ ለምሳሌ ልንገራችሁ የሙሳ ህዝብ ለመስጊድ ከፈለጉ በመስጊድ ካልሆነ ማንኛውም ሰው በቤቱ ከሰገደ ሰላት አይባልም አላህ ይቀበልለትም ላኪኒ ኡመት መሐመድ ግን كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا عند سو بدرس بوتا أنطفو صلاة المسجد يتشلال بموسى بموسى قال لا هل سو مسجد هدو ميسجدو لمثالي صدقة لمستت كفر لك ويم قربان لالله قربان كفر لك بنيا من دنهم تارقو لمسكين ست الله ويم لعندت ست الله الله يقبلوال በዛ ጊዜ ግን ላ በበረሃ ነው የምትጠለውና እሳት መጣ ከሰማይ ከበላችሁ ሰደቃ አላህ እንደተቀበለው ታቃለ እንደዚህ የመሳሰሉ ሸርዖች በእኛ የሌሉ በሙሳ ነበሩ በሙሳ የሌሉ በእኛ አሉ ማለት ነው እሺ لا يجوز الان قراءه التوراة الله اكبر ተመልከቱ እንግዲህ ተመልከቱ ይህን በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ አኺ سيدنا عمر بن الخطاب ተውራት ሲያነብ አዩትና ነቢያችን ምንድነው ተረገው አሉት ተውራት ያለ فقد يبن النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اتتلو التوراة تقرا التوراة وانا بين اظهركم والقران ينزل قران يورد اني كان እናንተ ጋር ያለሁ ተውራታም ተታነባለ ተዋሉ ተውደ ከመዋላ ተውራት እንደታነብባሉ قران ያለ እንዴ ተውራትና እንጂል ያጠቃለለ ቁርአን ይያለ እንዴት ተውራታ ነባለ አሉት ስለዚህ የሚፈቀደለት ዳዒያ መጥፎና ጥሩ ለመለየት ብሎ ሰውን የሚያስተምር ለሱ ብቻ ነው የተፈቀደው طيب ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ورسوله ይላል እንግዲህ አልኢማኑ ቢላህ ገልጸናል ወመላእከቲ ገልጸናል ወኩቱቢሂ ገልጸናል ورسوله ያለ ደሞ አሁን أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا من البشر تقلالا يا الله ملكتنيوش كسو لجناتشو كجن ميلم كشيطان ميلم كملائكة ميلم لسو يتلاكو كسو ناتشو يهي عند امنتاتشنو هلتنيا امنتاتشن وند لجنو رسول انجي سيت لجي اللتشم عندان سوش سيان ونابدو اغليكو نبينا چيميلو نبي متبرس الله مريم صديقة يا نبي الناتنا تشنجي نبي هذا اللي تشمسوا طيب كذاب هلا والرسل مبعوثون للبشر كلها للقوم كل نبي وكل رسول لهزبون يتلاكوا إلا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسولنا ورسولكم صلى الله عليه وسلم اسكيوم القيامة يالي يسوزر لهلهم يتلاكو نبيات صلى الله عليه وسلم بيتشاناتشو موسى لهزبنو عيسى لهزبنو داوت لهزبنو صالح لهزبنو أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لجنمنو لإنسمنو اسكيوم القيامة يتلاكو خاتم النبيين والمرسلين نبيات بيتشاناتشو نرالن الله سبحانه وتعالى سوست متو أسر أرات رسول لاكي كنزيه سوست متو أسر أرات لكن ده كتوب يالكواتشو بكتوب سنتناو قالن أم استادلن قرآن وتوراة وإنجيل وإنتن طيب كما لأيكا سنتناو قالن جبريل وميكائيل وسرافيل والكلموت وردوان ومالك أدلن يالنو كرسولوش دمو كنزيه سوست متو أسر أرات رسولوش الله يساوكن هيا أم استبتشاراتشو ها أمستو بقرآن تتقسوال سمات شو بيتشا اندت سموت تقسال لو هارو سمات شو بيتشا تقسال شو هارو الشي ها أمست بسمات شو نقران ليلو تشوقن رسولوش قال نقران ما الله سبحانه وتعالى طيب كذاب هلا استي انت قسال شو أولا نقول نوح هود صالح لوط إبراهيم إسماعيل يعقوب يوسف شعيب أيوب ذو الكفل يونس موسى هارون إلياس اليسع داود سليمان زكريا يحيى عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم تمام ان ذي جميع العلماء يرغاغطوا تشو رسلنا تشو هلتالو አንዳንዱ ዑለማ ረሱል ነው ይላሉ አንዳንዱ ነብይ ይላሉ ላኪን ነብዮች ናቸው ግን ከረሱሎች ጋር ሁሉ ጊዜ በኪታብ ይጠቀሳሉ እነሱ ደግሞ ኢድሪስ እና አደም ናቸው አደም መጀመሪያ የመጣው ነብይ ነው ኢድሪስ ደግሞ እንደዚህ ነው ስለዚህ እነዚህ በጠቅላላ 25ቱ በቁርአን ስማቸው የመጣ ነው በቁርአን የተጠቀሱ ናቸው አላህ ያሳወቀን ነው طيب ከዛ በኋላ لا نفرق بينهم احد አንዱ ከአንዱን ለይተን ይህ ዝቅተኛ ነው ይህ ከፍተኛ ነው ይህ ግማሽ ኢማን አለን በዚህ ይሄ ሙሉ ኢማን አለን አንለም ጠቅላላ በዚህ በእነዚህ 314 ነብዮችና ረሱሎች እናምናለን በአንድ የከፈረ ሰው በሁሉም የከፈረ ሆኖ ይታያል ለምሳሌ በኢሳ ከከፈርክ ከእስልምና ትወጣለህ አበደን በሙሳ ከከፈርክ ከእስልምና ትወጣለህ مكنياتو من اللي آيه وهم سن قروا يقر لا نفرقوا بين لا نفرقوا على علم نعم لا نفرقوا بين أحد منهم الله سبحانه وتعالى عند اللي يتاكشون دات هلوم الاكتون يوشينو إلال طيب الأنبياء رسول سنتناتشو سوست متو أسر أرات نبيوش سنتناتشو متو هاي أرات الشي نبيوش نو يتلاكو ومعنى النبي ما نبي من معرف نوالو نبي الله يلاكو سونو جن كتاب يلوم كتاب يلوم فردو يمسطو كذا بفيت ينبروا رسول بسو كتاب نو ميسراو رسول جن كنا كتاب نو يتلاكو مالتنو طيب كذا قتلو يقول سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير هذا ما قاله الصحابه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا اطيعوا ينقرالو كذا قتلو الله سبحانه وتعالى من عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بلو يمچرشاو ايا بدعاء دمدمو مالتنو دعاو اندمت اندمتايوت في هذه الايه الله سطوتانا يسطن والله اخر سوره البقره الله اند سطوتانا يسطن من عليه بزي عينت دعاء ادرغونا اني لقبلاتشو نو عليه الله اندزي قالن ايوه بالقران يوردو لمندنو لآدم لآدم من قالوا تاكالاتشو آدم قفر لي لما نسفلق من قال الله لا إني نوم ستح قالاتوشو علي إني اندزي هارقه لمنن إلى اللهنا بس هارقه كلمن كن يكبل الله علي الله كنو اندزي هالو يقول سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سلزي الله سبحانه وتعالى دعاو نقرا مالتنو من عليه لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا جيتاي كرسانا كتساساتن عفو بلن ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا دروسوچ اند چانكباچو الله اندزي اتچانبن يلال ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به يمانچلو نجر اتچانن يلال واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يلال تمام إذن يا أخوة تنش أمس دقيقة نتأتانا لببالو سمون بدن باهون أمس دقيقة وهانا وتت نتأتانا بهولت مكنيات مجمّريا سورة البقرة سلج الرسن هولتن يا دمو الله بدعاء سلدم الدمو سوراو نزيه هولت مكنيات بمادرق شهيدة سن ملس ሁላችሁም እጃችሁን አንስታችሁ አሚን በሉ እኔ ደግሞ ትንሽ ረዘም ያለ ዱዓ አድርጋለሁ እንደዚህ አይነት ዱዓ ከዛ በፊት አድርጌ ማላቀም ላኪን ሱብሃንአላህ አንድ ሰው ኒዕማ ከሰጠው ለአላህ ሽክር ያደርሳል አይደለም ሱረቱል በቀራ ደግሞ ባንድ አመት ተኩል ስለጨረስነው ለአላህ ሽክር የምንሰጠው ገንዘብ አይፈልግም አላህ ሱብሃነ ተዓላ ላኪን ዱዓ እናደርጋለን دعاء قرآنو اندي اسردان يا قرآن فكر اندي ستان لنا دعاء نادر قال ان شاء الله شهيد اتن تنش كزكز سنل تملسا دعاء انك ابلالن على من مسلشت على من انتن سبرا درقاتشو امين تلالاتشو لمن دنو مسلاتشو بدن بسمونيني اهون دعاء تنش رزم يدركوت لمن دنو تاكالاتشو مكنياتهم عند دعاء الله سايك ابل سكر ليلا دعاء ابلال مثلا نقول اللهم زين قلوبنا نلال ممكن التقبل ميه لكن اللهم ارحمنا يقبل نقول مثلا اللهم آتنا في الدنيا حسنه ممكن الله يقبلم وفي الآخرة حسنة ممكن يقبلال سلزي دعاو تنش رزم يدركوت من دنو الله سبحانه وتعالى لمنا سنبزا الله بتأم دسي لوال بتأم بتأم لمنا سيبزا الله سبحانه وتعالى دس لمي لو دمو بزوء دعاوش لك أبلا لنسلمي تشل أن أهون يولا شو يتقربنو آيس كريم مالي بتأم ودو الله إني آيس كريم عصير مالي دابو مالي ساندويش مالي كامسدي كاتم اللسان دعاو إنك أبلا لن إلا له والله أعلم. وما يكو لأخي أبو عثيمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونمشنا هتوش السمال هون السمال إن شاء الله. طيب، إذن ندالكوت إن شاء الله هون ساعته سنتنو. الحمد لله أنا بنيا دهنا نيرلو ندالكواتشو إنين دلنا أنت ضعيفنا أبو عثيمين ضعيفنا أبو محمد ضعيفنا أمة الله ضعيفنا هلاتش نزيها لنا الله سبحانه وتعالى دعاو يميك أبلو كمان نو ما ننسوا ياكم ما ننسوا ياكم لكن الزيها اللو هلت متو أمسا بدر يالو يالكتر الناب بايلوكس يارلو يهم نقر هلوش أمرا كارات موتو سوشقن الله سايب كبلايك أرم إن شاء الله. الناس تي يعني دعاو يقارانو لاني بيتشاد اللم لانت بيتشاد اللم اللهم ارحمنا إيالكونا ودعا مارقونا كني كالتك أبالي كان دوي كبلال كان دو كالتك أبالي كان دي تواي كبلال الله سبحانه وتعالى. إن ساي سلتشن صبرا درقن لمجمّر أنه دعو أن أمين بلو مكناتهم يننت أمين يا ملائكة أمين هلتم كتغن عن نبي صلى الله عليه وسلم من دالوت يا سو أمين أن يا ملائكة أمين هلتم كتغن عن الله سبحانه وتعالى يقبل والسلاله أن سلاسة قالت كتكسن هازتين قالت انكوان ألقبل بيل الله سبحانه وتعالى አንዱ ግን ሊቀበል ነው አልহামዱሊላህ ቸር ቸር ነው ጌታ ነው ያኒ አዛኝ ነው ሀፍታም ነውና ሁላችን እጃችን እንዘርጋ እላለሁ እሺ بسم الله الرحمن الرحيم በመጀመሪያ ደረጃ አኽዋ አይሁ አልኽዋ ማወቅ ያለብን ስለ ቁርአን ሰባት ነገሮች አሉ ሁላችን በልባችን ውስጥ ስለ ቁርአን ይሄን ነገር ስለ ቁርአን ማወቅ አለብን ከዛ ነው ከዛ ተነስተን ነው ዱዓ የምናረገው ይሄ ቁርአን سورة البقرة يدمدمنونا يعني بدعاء يجرسوا الله سبحانه وتعالى سبتنا قروا شارلوا بقرآن هلاتشن ما من يلبن عندنا يقول أن هذا القرآن أعظم كلام على وجه الأرض والسماء يهن بأمنة نيازو أعظم كلام عند ونزل إلى أعظم الرسل القرآن تلقوا سيهون ودا تلق يهونو نبينو يوردو كنبياتشن يميبلت نبي يلم هلت بلو ونزل في أعظم شهر بتلقونا برمضان يوردو سلزي كرمضان يميبلت ور يلم أرادتنيا ونزل في أعظم ليلة بليلة القدر يوردو كليلة القدر يميبلت ليلة يلم ونزل به أعظم الملائكة تلقونا كفتن يو درجة يزو جبريل السنو يزو تمتا سنزيه كجبريل يملت ملائكة يلم نلالن ونزل إلى أشرف الأمة قرآن يورد دمو لكفتن يو درجة أمة محمد كهل أمم كأم موسى أمة موسى أمة آدم أمة عيسى كهل يبلت أو أمة የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ ስለሆነች ደሞ ቁርአኑ ደሞ ወደ ተመረጠው እንትን ኡማ ነው የወረደው። ሰባተኛ አልቁርአኑ አፍሰሑ ሉቀቲን አላ ወጅህ አልአርድ በመሬት ያሉ ቋንቋዎች በሙሉ بإجماع العلماء الغربيين والشرقيين بل العلماء جميعا أفصح يعني تتأرنا بتقام قنجو هنا وقنقوا عرب مهون انترقا قد قلت إذن إن الزيه سبات تتلالك نقرج قرآن تلك مهون يعني يستوك قالوا ما رثلو سنزيه من بلانا لهون هذا القرآن هو أعظم كلام ونزل إلى أعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ونزل إلى في أعظم شهر شهر رمضان ونزل في أعظم ليلة ليلة القدر ونزل به أعظم الملائكة وهو جبريل ونزل إلى أشرف الأمة وهي أمة محمد وهو أفصح اللغات في الأرض. إذن يهن عظمة يهن تلك النت لقرآن يتسطو تلك سرهرنو نلالن. إذن نبدأ الدعاء أنا سأدعو أنتم تقولون آمين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الأمر كله ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت ولا مباعد لمن قربت ولا مقرب لما بعثت. اللهم أبسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ونسألك النعيم في الجنة. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ولا من دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع. ربنا إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك. اللهم نور بكتابك بصائرنا واشرح به صدورنا وفرج به همومنا وغمومنا وفهمنا من أوله إلى آخره. يا إلهنا لا إله لنا سواك، أي باب نقرع إن طردتنا من بابك. ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا ونور أبصارنا وهدايتنا في الدنيا والآخرة. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وارأف من مالك يا رب وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك يا رب العالمين. تطاع فتشكر، نعم تطاع فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما أحرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعباد عبادك وأنت الله الرؤوف الرحيم الحكيم العليم الودود القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نسألك اللهم في هذه الليلة في هذه الليلة يا رب في هذه الليلة نسألك بوجهك الكريم نسألك اللهم أن تجيب أجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللرنا تحت لواء سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا معه من المقربين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في عرصات يوم القيامة من الآمنين المطمئنين. اللهم يا ربي من الذين قلت لهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم سهل علينا كل عقبة دون الجنة حتى تبلغنا إياها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية نسألك العفو والعافية والعافية في أمور كلها في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام وأن تبيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. اللهم آتنا كتابنا بأيماننا لا بشمائلنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وآتنا كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذه أيدينا يا رب هذه أيدينا قد رفعناها إليك وهذه وجوهنا قد نسبناها إليك يا ربي يا أكرم الأكرمين وهذه قلوبنا قد أنابت إليك وهذه جباهنا سجدت لك والمنة لك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. لا تخيب أمالنا يا ربي إن طردتنا من بابك من الذي يقبلنا يا الله إن طردتنا من بابك من الذي يقبلنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا اللهم يا رب يا رب يا رب والله قصرت حيلتنا يا رب العالمين. لو كنا نعرف أكثر من هذا لدعوناك لكن هذا حيلتنا هذه قدرتنا يا رب العالمين. تقبل القليل واعف الكثير يا ربي. نحن عندنا ذنوب كثيرة جدا اعف الكثير يا رب العالمين وتقبل منا القليل القليل القليل. نحن ضعفاء يا رب العالمين إن لم تقونا ونحن الفقراء يا رب العالمين إن لم تغننا يا رب. اللهم لا تعاملنا بما أنا نحن أهله. نحن أهل الذنوب ونحن أهل المعصية والفحشاء والمنكر ولكن أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مايك فري يا أخو.